والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. البارح ما أجانا لكن هو ما عرف الموعد تطبق حاضر الذي يقال له صيد. كل شيء يقال له صيد. فبين لنا أيها المؤلف. فقال باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. فكل ذي ناب من السباع ذي الذئب وذي الأسد. فهذا الذي يهجم بنابه ويأكل بنابه فهذا محرم أكله، لا يجوز أكله. ومن الطيور ذو مخلب الذي ببيده. وعندنا مستثنى عندنا من الذئاب الضبع بالعين، الضبع له ناب لكنه هذا يجوز اكله. طيب قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ابي كل ذي ناب من السباع. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف واخرجه مسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن مالك. هذا هو الجواب. كل ذي ناب من السباع، كل حيوان يفترس فريسته بالناب فهذا لا يجوز أكله، محرم أكله، محرم أكله. وهذا الحديث الذي ذكره هو الدليل. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. هذا هو الجواب، أكل ذي ناب من السباع حرام. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الظاهر عن ابن وهب عن مالك قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان محمد بن إدريس. هذا الاسم اتفق مع الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، ما قال الشافعي الجنودي، خرج بقوله باللقب، ليس هو الشافعي. نعم. قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبا وكل ذي مخلب من الطير. كل حيوان يفترس فريسته بنابه ويأكلها بنابه، الناب وهو السن الطويل الذي يأكل به ويعد به والذي يفترس به، فالحيوان بكل ذي ناب، ومن الطير صاحب المخلب الذي مثل الصقر مثل الباز. نعم. طيب، هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: أراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والبز والدب والقط ونحوها، فهي وأمثالها حرام. لأنها تهجم على الإنسان وسلاحها نابها. نعم. ومخالبها أظافيرها. ومن الطير لا، وهو المخلب، وهو للصقر وللباز نعم، للطيور الكبار التي يصطاد بها. نعم. هذه لا يجوز أكلها. نعم. وكذلك كل ذي مخلب من الطير كالنسر والصقر والباز ونحوها، وسمي مخلب الطائر مخلبا لأنه يخلب أن يشق ويقطع. نعم. لأنه إذا أخذ الفريسة نعم يشقها بإيه؟ بمخلبه. نعم. ومنه قيل للمنجل مخلب. نعم. ما هو المنجل؟ المنجل الذي يؤخذ به لإيه؟ به الزرع، الذي يقطع به الزرع. نعم. ويروى يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف، يعني ما حرك جناحه في الطيران. ويقال له العرجون، ويقال له العرجون كما جاء في القرآن، حتى كاد حتى حتى حتى حتى تجعل الهلال كالإيه، حتى عاد كالعرجون القديم، العجون القديم، وهو الإيه، وهو الذي يقطع الزرع القديم. كيف يصير؟ ينحك، يصير سخيف في الآخر. كذلك القمر يطلع حتى يذهب في آخر الشهر يكون سخيفا. نعم. ويروى يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف، يعني ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل، وما صف جناحه كالنسور والسفر لا يؤكل. واختلف أهل العلم في إباحة الضبعي، فحرمه جماعة من ظاهر الحديث وأباحه جماعة، لأن له ناب، من نظر إلى نابه قال داخل فيه كل ذي ناب. الضبع وهو حيوان كذيب، لكنه البعيد لا يستدير، لا يحرك عنقه لا يحركه، بل إذا أراد أن يحرك عنقه استدار بكله، يسمى الضبع. وأباحه جماعة لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع صيد هي؟ قال نعم. قيل أتؤكل؟ قال نعم. قيل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقد ذكرناه في كتاب الحج. واختلفوا في الثعلب فأباحه قوم، إليه ذهب الشافعي وحرمه آخرون. تعلم الذي سمى أبا الحسين، فالأحسن المختلف فيه من هذه الأشياء الأحسن تركه، الأحسن الإنسان يتركه من وبينهما متشابهات، فالأولى الإنسان يترك هذه المتشابهات الذي فيها اختلاف، فالأولى أنه لا يتعاطاها ويمتنع منها. الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات. نعم. فالإنسان ما اختلف فيه من هذه الأشياء التي تؤكل، والأولى تحريمها. نعم. أكل الضب. الضب وهو الذي له أرجل أربعة وله ذيل طويل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد الحسن المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. الرسول قال لا أكله لأنه كانت قريش والجماعة مدر لا تأكله لأنه ليس في ديارها. وأما بنو تميم وهم سكان نجد وهم يأكلونه. وكانت أم سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه من قبائل نجد فكان أخواله يأكلونه وكان سيدنا خالد يأكله وأكله بحضرة الرسول في السفرة التي مدت بالمائدة التي الرسول اجتمع عليها وأكله سيدنا خالد والرسول ينظر إليه ما حرمه. فلا أكله يعني لأن لم أتألفوا لم يكن في كما سيأتينا في دار قومي فأتألفوا نعم ولم أحرموا لأن ما جاء التحريم عليه. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن مسلم متفق عليه يعني رواه البخاري وراه مسلم وهو أعلى الصحيح أعلى الصحيح ما عليه اتفق. نعم وأخرجه مسلم عن قتيبة قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر عن الضب قال لا آكله ولا أحرمه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الضب فقال لست بآكله ولا بحرمه. لست بآكله لأنه لم يكن بديار قومه لأنه لا يكون في مكة ولا يكون إنما بكثرة يكون في ديار نجد. نعم يعني لم أتألفوا. كثير من الناس دحين بعض الناس ما يقول لحم الضيف يقول لك هذا لو نأكل لحم الضيف فضل يعني يقول له حرام يقول لك لا مو حرام بس أنا ما أحبه. نعم هذا حديث مرتفق على صحته. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن شهاب مالك إمام الأئمة شيخ الشافعي مالك. نعم عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث فأتي بطب محنود. محنود يعني مشوي ساطي. نعم فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت فلما أخبر يعني فلما أخبر على أنه هذا ضب رفع يده عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن بذلك ولم يتألف عليه ما رفع يده لأنه حرام إنما رفع يده لأجل وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا خالد ابني خالة. سيدنا خالد يقول لسيدنا عبد الله بن عباس يا ابن خالتي وسيدنا خالد وسيدنا العباس يقول لخالد يا ابن خالتي وهذا يقول له يا ابن خالتي كلهما على على على على على أختين. نعم فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي نعم فأجدني أعافه لأنه لم أتألفه أكله. نعم قال وكثير من الناس دحين من العرب ومن البدو نعم خصوصا في في في, في, في اول قبل ما تجي السيارات وتجي الطائرات وتجي هذا اذا اذا اذا كان راح هذا السمك يشرد من البيت لانه ما يعرف ما يعرف السمك ما يعرف الا الشاة والديس والاغنام والبقر والجمل وهو بعيد عن البحر يعافه يقول لك يشد خشبه من السمك. نعم. قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. لأن سيدنا خالد اجترى عليه لأنه كان أخواله من من من من, من بني تميم ولف عليه. قال فاجتررته فأكلته والرسول ينظر إليه. فمعناه على أن الرسول يعني أقره على أكله، فلو كان حراما الرسول لا يقره على حرامه، كان قال له هذا حرام لا يجوز أكله. ومن هذا يدل على أن الرسول لما أقر خالد سيدنا خالد على أكله، وهذا ما يدل على أن الضب حلال. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة. أخرجه محمد يعني الإمام البخاري، محمد بن برزبة البخاري. نعم. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. والمحنود المشوي بالرطب وهي الحجارة المحمى. ومنه قوله سبحانه فجاء بعجل حنيذ. حنيذ يعني مشوي ساطي، أي نعم. مشوي بالرطب حتى يقطر عرقا. ويقال أصله من حناذ الخيل، وهو أن يظهر عليها جل فوق جل لتعرق تحتها. وقوله أعافه أي أقدره، يقال عبد الشيء أعافه عيافا إذا كرهه. ومن زجر الطير عفها عيافة. ويقال في غيره عافة الطير تعيف عيفا إذا كانت تحوم على الماء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهدت أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم صمت عقيتا وأبطا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السم والأقط وترك الضب تقدرا. يعني لا يحبه، لا يحبه السمن، أكل منه وأكل من كذلك لإيه الأقط. الأقط وهو اللبن الناشف، اللبن الذي ينشف ويصبح كالمضير، إنه كله مضير. نعم. كان يأتي بكثرة أو ما عاد يأتي. نعم. قال ابن عباس فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدته. وأكل أي الضب، فالضب يصير نائب فاعل، فأكل الضب على مائدة الرسول والرسول ينظر. فما نحكم على الضب أنه حلال، لأن الرسول رأى من يأكله ولم يزجره ولم يمنعه، هذا ما يدل على أنه حلال. كل شيء الرسول أقره ورضي به نعم أو أكله أو فعله فهذا يكون حلالا. وهنا الرسول عز وجل ما أكله بيّن، قال أنا لا أحبه، لأنه لم يكن بذي، وبيّن بأنه لم يكن بديار قومي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد آدم أخرجه مسلم محمد بن بشار عن غندر كلاهما عن شعبة رضي الله عنه. وأبو بشر اليشكري وجعفر بن إياس بن أبي وحشية يعد في البصريين، مات سنة 24 أو 23 ومئة. وأم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديث دليل على أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة. الرسول ما أنكر على سيدنا عيش خالد لما أكل الضب، فيدل على الإباحة. لو كان لا يجوز، الرسول لا يقر على شيء حرام. نعم. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب، فذهب جماعة إلى إباحته، روي ذلك عن عمر بن عباس، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، وكرهه قوم، روي ذلك عن علي، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وروي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك، وعن يعني عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب. واختلف أهل العلم في اليربوع فأباح أكله جماعة منهم عروة وعطاء، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد أصحاب الرأي. اليربوع الذي يشبه الفأر، إنما الفرق بينه أن أياديه قصار ورجوله من وراء كبار. نعم، وهو دائما في البر. نعم. وكره هؤلاء أيضا الوبر وأباحه جماعة، وذلك أن الطائم مجاهد وطاووس، وإليه ذهب مالك والشافعي. وقد رويا في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك. قال الشافعي إن ثبت الحديث قلت بتحريمه. القنفذ وهو الحيوان الذي إذا خاف من شيء يخاف من الحدأة، فإذا رأى الحدأة أبرز شوقه. نعم، إذا خاف من أحد أبرز شوقه، وإذا جاء الحدأة سبحان الله يقول يسلم نفسه لها ويقف لها. نعم، حتى تأخذه وتأكله. نعم، هذا حرام أكله. نعم. وقد روي في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك. قال الشافعي إن ثبت الحديث قلت بتحريمه. لا شك إن ثبت الحديث، إن صح الحديث عن الرسول بأنه حرام أو حرمه. نعم، لأن ما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الميزان هو الرسول، فإذا الرسول أقر شيئا قلنا كونه حلالا، وإذا لم يقروا نقول أنه حرام. نعم. وأباحه ابن عمر وهو قول أبي ثور، وهكاه عن الشافعي، وحرمه أصحاب الرأي. وسئل عنه مالك فقال لا أدري. وروي عن عيسى بن نولة عن مالك رحمه الله قال لا أدري، من باب الأدب لا علم عندي به. يقول لك فلان قال ما أدري، بعد الناس يقول لك فلان ما عنده علم قال ما أدري. لا، بل هو حفظ نفسه يفتيك بشيء ما يدري عنه، فإذا فعلته دخل النار، هو دخل النار لأنه أفتاك بشيء لا علم عنده. وقل لي لا أدري إذا ما تسأل، قل لا أدري. نعم. وروي عن عيسى بن أميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فتلا قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. يعني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول على أن الله سبحانه وتعالى ما ذكره في الآية التي حرم فيها الأشياء. قال شيخ تعالوا أتلوا عليكم ما حرم عليكم ربكم أن لا تشركوا بالله شيئا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، ما ذكر القنفذ. نعم. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من القبائث. نعم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. لما الرجل قال يعني أنا سمعت الرسول يقول كذا، فقال إذا صح الكلام الحقق عن الرسول فأنا أقول به. نعم. والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يسألونك من السائرين ذلك الوقت الذي سألوا الرسول هم العرب. ذلك الوقت لم يكن في هناك أعاجم، زمن الرسول عليه السلام لم يكن في أعاجم يعني غير العرب إلا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وإن كان حبشيا لكنه تولد بين العرب رضي الله تعالى عنه، والسائرين في ذلك الوقت يسألوا الرسول الذين كانوا تنفينه هم العرب. نعم. طيب. فثبت أن ما استطاطوه فهو حلال، كل ما استطابه العرب وأكلوه وقالوا هذا طيب، وجاء الشرع بإجازته قلنا بكونه حلالا، وكل شيء لم تجزه العرب ولم يقر الشارع بكونه حلال أقول غير حلال. نعم طيب. أما ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فلا يكون حلالا. فما قال عليه السلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، مع أنه نهى عن قتل الحيوان في الحل وحرم الصيد، لكن خمس فواسق يقتلن في الحل وفي الحرم. نعم ها. وروي أنه عليه السلام أمر بقتل الأوزاق. الأوزاق الذي هي الوزغ، لأن أعانت على إيه؟ على لهب النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام والسلام. نعم، فلذلك الله سبحانه وتعالى نعم أمر بقتلها. نعم. وروي أنه عليه السلام والفواسق التي تقتل في الحد والحرم منها الفأر ومنها العقرب ومنها المؤذي، كل شيء مؤذي. نعم. والغراب الأسود. نعم كما سيدينا بالحديث. نعم. وروي أنه عليه السلام نهى عن قتل الضفدع. نعم، الضفدع الذي تعيش في الماء وتعيش في البر، لكن اختلف العلماء في أكلها، وبعضهم نظر إلى كونها مائيا وبعضهم نظر إلى كونها برية، فهي تجمع بين البر وبين الإيه وبين البحر، تعيش في البر وتعيش في الإيه في البحر، والذي يعيش في البر والبحر لا يجوز، يقول برمي يعني بر ومائي، وهذا لا يجوز. كالتمساح يعيش في البر ويعيش في الايه في البحر، فلا يجوز اكله، كذلك الضفدع. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة وهي الكبيرة الذي لا تؤذي، الذي قلت زي المجنونة كده ذكري، الذي يقول له نمل سليمان، يقال على أن النملة التي سأل سليمان كانت منها، هذا اللي يجي أسود كده طويل، أما النملة الصغيرة هذه الصغيرة البعيدة يسموها الذرة، هذه خبيثة تقرص أقوى من هذه وهي صغيرة. نعم. واختلفوا في السلحفاة فكان الحسن لا يرى بها بأسا. السلحفاة وهي حيوان يعني بحري، لكن يعيش في محارة على ظهره شيء معروف، على ظهره شيء، فهذا كذلك مثل التمساح يعيش في البر ويعيش في الايه في البحر. نعم. باب اكل الارنب. ما حكم في الارنب؟ الجواب ها. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليح قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك قال انفجنا ارنبا ببر الزهران مسح الناس فلغبوا فادركتها. فانفجنا يعني اخفنا ارنبا يعني في غاره فاخفناه فخرج فهرب فلحقته يعني فاصطاده هو. نعم. فادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواركها او فخذيها. قال فخذيها لا شك فيه فقبله. نعم. قلت يعني قبل ما اهدي اليه، قبل ما اهدي اليه الرسول، فمعناه على ان اكل الارنب جائز لان الرسول اهدي له وقبله، فلو كان محرما ما كان قبله، وكان نهى ابا طلحه عن ذبحه. نعم. قلت واكل منه. قال واكل منه ثم قال بعد قبله، يعني قال قبله واكل منه، وقال وبعض الروايه قال اكل منه وقبله، شاعي يقدم هذه الكلمة وشاعي أخر الكلمة دي. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. والأرنب حيوان لا يأكل جيف، بل يأكل مثل ما يأكل العنز، يأكل البرسيم ويأكل الذرة ويأكل الخضار. نعم. وإن كان بعض الناس يعافه من جهة الخلقة، الخلقة الإيه البس الهر، بس من جهة الخلقة، وإلا وليس كذلك، مع أنه الهر أسد بس صغير، لأنه لما يقاتل ينفو في نفسه مثل الأسد، ينفو في نفسه مثل الأسد. نعم، هو من الحيوانات التي التي تقاتل. نعم نعم. طيب، قوله أنفجنا أي أثرنا، أثرنا يعني أخذناه وأثرناه من محله، أزعجناه. نعم، يقال أنفجت الأرنب من جحره فنفجا أي آثرته فثار، وانتفجت الأرنب وثبت. وفي حديث الفتنة والأولى في الآخرة إلا كنفجة أرنب. ما الأولى في الآخرة إلا كنفجة أرنب. ما الأولى؟ نعم، يعني النداء الأول، النداء الأول إلا زي ما يعني الإنسان ما يقبون من قبورهم زي ما يخافون الأذى. وأما النفخة الثانية فإن الناس تنفج من قبورها، يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. نسأل الله أن يخرجنا إلى الجنة إن شاء الله يا رب. أي كوثبته من مجسمه، يريد في تقليل المدة. وقوله فلغبوا أي عيوا، يقال لغب يلغب ولغب بكسر الغين، لغة ضعيفة. قال الله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب أي إعياء. واختلف أهل العلم في الأرض، يعني الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق الناس وما تعب عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى، بخلاف بني آدم. بني آدم إذا فعل شيئا يتعب ولا ما يتعب؟ إذا قام بجهد وقام يشتغل وقام كذا يصحر عنده تعب ولا ما يتعب؟ والله تعالى يقول خلقنا السماوات وخلقنا الأرض وما مسنا.